والترمذي ان شاء الله سهل يعني. هنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجحان الوزن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد. هناد بن السري الامام الحجه ثقه عابد، قال ابو حاتم صدوق، وقال احمد ثقه، وقال النسائي ثقه. صوت بولكت يا شيخ داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان. محمود بن غيلان مقرونا به؟ نعم، هو من الثقات ايضا. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، الثقه الثابت الامين، روى له الجماعه. قال عن سفيان. سفيان هو سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعه. قال عن سماك. سماك هو سماك بن حرب، وقلنا مضطرب الحديث في عكرمه، وان كان حسن الحديث في نفسه. قال عن سويد. سويد هو سويد بن قيس. سويد بن قيس من الثقات، لكن هو المشكله هنا في سماك. قال عن سويد بن قيس قال: جلبت انا ومخرفه العبدي بزدا من هجر، نعم، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل. من هو من الذي؟ سويد بن قيس قال: جلبت انا ومخرفه العبدي. وسويد يبقى مش من التابعين، سويد ليس من التابعين، صحيح؟ صحابي له، هو صحابي وله حديث سراويل في مذهب الكوفه. يبقى سويد ليس من التابعين، سويد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، والوهم أدركنا في ذلك. قال عن سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. زن وأرجح. قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى رحمه الله: حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث. هنا عندنا مسائل حديثية في هذا الباب. أولا في قول المصنف قال: وفي الباب عن جابر، عن جابر بن عبد الله، قال في الباب عن جابر بن عبد الله، وحديث جابر أخرجه البخاري، قال: حديث سويد حديث حسن صحيح، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو في سنن الدارمي وفي مسند أحمد، وحسنه كما قلنا الترمذي، وقال حسن صحيح. قال: وأهل العلم، هذا اتفاق، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، لكن هنا في مخالفة بأن شعبة رواه خالف فيه الثوري، شعبة خالف فيه الثوري، لأن شعبة هنا قال: وروى هذا الحديث، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان، قال عن أبي صفوان، فخالف شعبة سفيان، فإنه رواه عن سماك عن سويد بن قيس. قال أبو داود: قال أبو داود في سننه بعد ذكر رواية سفيان ورواية شعبة قال: والقول قول سفيان. والحق أن هذا الترجيح من شعبة نفسه. قال أبو داود: والقول قول سفيان. حدثنا ابن أبي رزمة قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان؟ فقال: دمغتني. وبلغني عن يحيى ابن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. هذا تعميمه الآن لقوة الحفظ ولسعة الرواية. قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. الله أكبر. فهذه أقف معها الأول بعدما ننتهي من هذه. قال سفيان: أحفظ مني. وقال أبو أحمد الكربيسي أو صفوان بن مالك عن أميرة قال: يقال سويد بن قيس باع من النسل فأرجح، وقال له أبو عمر النمري. قول شعبة أنه قال يعني حري بنا أن نأخذ هذه المسألة الأولى، قول شعبة بأنه قال سفيان أحفظ مني، فيه أولا الإنصاف، والإنصاف عزيز، لا تجد بين طلبة العلم وأهل العلم إنصافا. يعني أما ترى التلميذ لا ينصف شيخه أو الشيخ لا ينصف تلميذه أو ترى القرين لا ينصف طريق قرينه، فاعلم أن المسألة على الاختلاط، واعلم أن المسألة فيها ما فيها من نقصان الإيمان وليس فيها ثم التمكين. والإنصاف كما قال الذهبي الإنصاف عزيز، ومعرفة الفضل لأهل الفضل لا يكون فيه إلا النبلاء، لا يمكن أن تراه إلا من النبلاء والذين قد كمل إيمانهم، لقول الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وأيضا لقول عائشة رضي الله عنها وارضاها في مقدمة الصحيح أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. فكان من الإنصاف أن يظهر من كان فوقه، ولذلك كان يحيى بن معين يقول لو نزلت محلة فوجدت من هو أولى مني بالتحديث فحلق كل حياتي إن حدثت بوجوده. وهذا القول قول النبلاء الرفعاء، يعرفون بما هو أنفع للأمة في هذا الباب. فلذلك ترى بأن شعبة وهو من هو في الحديث وهو من هو في الأمة، شعبة حماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، شعبة قال لن أخر من السماء خير لي من أن أدلس، ومع ذلك وكان الثوري يدلس، ولم نرى كلاما من شعبة في الثوري بل نرى العكس، لأنه يرى بأن هذا التدليس يغمر في بحر رواية الثوري. الثوري كان بحرا في الرواية، أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وأرضاه. فقال شعبة سفيان أحفظ مني، إن خالفت سفيان فالقول قول سفيان. فهذا إنصاف لا تجده إلا عزيزا، هذا إنصاف لا تجده إلا عزيزا. وأنا رأيت نبيلا من النبلاء كان قد سئل في الفقه وكان بجانبه تلميذ قد تعلم على يديه وقد لم يرى نبلا مثل هذا النبل، فكان يحيل عليه، وهذا من النبل. هذا إن كان فيه ما فيه من رفعة التلميذ، بل هي أرفع للشيخ، دلالة على فضله، دلالة على مكانته، دلالة على صدق إخلاصه وصدق عبوديته لله جل في علاه. نظره إلى السماء لا إلى الأرض، لا يزاحم الناس في هذا الباب. الغرض المقصود بأن قول شعبة أصل أصيل لنا في مسألة الإنصاف، والإنصاف عزيز. انظر يقول وشعبة من هو، هو من هو في الحديث، يقول سفيان أحفظ مني، إذا خالفت سفيان فالقول قول سفيان. وكما ألفت الانتباه وألفت الانتباه مرة ثانية بأن شعبة يرى بأن التدليس أخو الكذب، وشعبة يرى بأن أن يخر من السماء خير الله من أن يدلس، بل قال كلمة أشد من ذلك اسمحوا لي أقولها، كان يقول عن نفسي أنه يفعل الفحشة خير الله من أن يدلس، ومع ذلك لم يعرض بالثوري، ومع ذلك لم يلفت الانتباه إلى تدليس الثوري. لما؟ لسعة الرواية تغمر. ولذلك قد يكون هناك نقص في بعض الأفاضل الأمارد، ليس أحد كامل بحال من الأحوال، وكفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه، كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه. فرآها أنها تغمر في بحر حسناته. وأما المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث أولا أو ثانيا، وهي مباشرة الأماجد البيع والشراء، مباشرة الأماجد البيع والشراء، وليس فيها منقصة وليس فيها انخرام للمروءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر البيع والشراء، وكما باشر البيع والشراء مع اليهودي الذي قال له ائتني بشاهد أنني بعتك هذا، حتى جاء خزيمة بن ثابت قال أشهد على ذلك، فقال له النبي كيف تشهد وأنت لم ترى، قال إني أصدقك فيما هو أرقى من ذلك فيما يأتيك من السماء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أو قالت له عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سمعت بالركب قالت لو اشتريت يعني من الوفد كذا وكذا من الثياب إلى حين ميسرة، فهذه فيها دلالة أيضا أن عائشة كانت تستحس النبي صلى الله عليه وسلم على أن يباشر البيع والشراء. فنقول مباشرة البيع والشراء ليس فيها انخرام مروءة وليس فيها تنقيص من قدر الأمارد، بل قد يفعل ذلك الأمارد، لكن الأجدر بهم والأولى به عدم المماكسة، عدم المساومة، عدم المماكسة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أطراني ماكستك لأخذ ذي ملكة، لما؟ لأن الباعة لا يعرفون أقدار الناس، يعني ممكن يكون الرجل وجيها أمامهم، الذي يعطي هو الوجيه عندهم والذي لا يعطي ليس بوجيه، فالأولى بعدم المماكسة أو عدم إطالة المماكسة مع الناس. فمباشرة الأماجد للبيع والشراء تصح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الثاني بأنه اشترى بدراهم سراويل، ففيها دلالة على جواز لبس السراويل. وقد وردت بعض الحديث الذي فيها أثار فيها بعض الضعف بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بأربع دراهم سراويل وقال إني ألبس السراويل ليل نهار وأشتري السراويل وألبس السراويل ليل نهار لأنها أستر لأنها أستر. فالحق بأن نقول جواز لبس السراويل، والأصل في جوازها العموم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا للعلة الأخرى أنها أستر، ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مخالفة اليهود قال اتزروا وتسرولوا، أو قال تسرولوا واتزروا، فإن اليهود تتزر دون أن تتسرول. ولذلك أنت ترى النهي عن عن عن الحب للرجال أن يجلس ويده على ركبته، لأنه إذا نصب ركبته وكان متزرا دون أن يتسرول ممكن أن تظهر العورة. فلذلك قالوا بأن علة لبس السراويل هو مبالغة الستر، فقال هي أستر. فهذا الراجح صحيح أنه على جواز لبس السراويل، والراجح أنها للرجال وللنساء، وإن كان بعض النبلاء من الفضلاء في المعاصرين قال بأن السراويل لا تصح للرجال لا يجوز، حتى أنني سمعته بأذني وهو يقول له الرجل قال يا شيخنا تلبس البنطال زينة لزوجها، قال ما تحتاج لزينة لا تلبسه لا تلبس شيئا، يعني كان على زينة لا تلبس شيئا، لكنه قال السراويل حرام بالنسبة للمرأة. وطبعا هذا خطأ، هذه الفتوى خطأ، والسراويل أصالة على الحل في العموم، خلق لكم جميعا الرجال والنساء. وأيضا حديث أبي داود عندما قال تصريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، والذين قالوا بمنع السراويل على البناطيل للنساء قالوا فيه تشبه بالرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة الرجلة، وقال لعن المتشابهين بالرجال من النساء والمتشابهات من النساء بالرجال، قالوا لبس البنطال فيه تشبه بالرجال، وهذا خطأ مبين. والصحيح الراجح أنه ورد عن عائشة عن غيرها في لبس السراويل، حتى في الكلام على مسألة ثياب الحيض، فلبس السراويل قد ورد في الأولين في السابقين، وأيضا عموم الأدلة تثبت الجواز. وهذه الأحاديث في اشتراء السلم بالسراويل قلنا الأحكام متفقة متساوية إلا ما دل الدليل على التخصيص، قال السلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. هذه المسألة. والمسألة الثانية بأن كان عنده وزان يزن بأجر، ففيها دلالة عن الوزن بأجر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما معنى هذا؟ رجل ذهب يشتري خضروات، ذهب يشتري شعير، ذهب يشتري فاكهة، فهو عند الرجل الذي يبيع، طبعا المتعارف عليه الآن عندنا أن البائع هو الذي يزن، لكن في الأولين كان صاحب الميزان عمل مستقل والبائع عمل مستقل، يأتي هذا من الزرع بزرعه ليبيع ويأتي الوازن فيزن فيأخذ أجرة. لكن الخلاف هنا بين العلماء، الأجرة من؟ وإن كان بعض أحمد كره بعض هذه المسائل في المخطوة في غيرها، والصحيح أن الحديث قد جاء يدل على جواز إعطاء الأجرة للوزان، لكن في معنى ذلك القسام والحاسب، فكان القسام اللي بيقسم هذه القسمة في البيع فقالوا له أجرة في ذلك في العد، فكان ابن المسيب يقول بكراهية ذلك وأنها رفق وإحسان للغير، وأحمد أيضا كان يرى كراهية ذلك. والصحيح الراجح أن في كل ما شابه الوزن الوزان يأخذ أجرة، وأيضا القسام يأخذ الأجرة في ذلك، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوزان الذي يزن يأخذ أجرا على ذلك، لذلك قال له زن وأرجح. وأيضا كان له وزان يزن بالأجرة يأخذ بالأجرة. الخلاف العلماء عندما يشتري المشتري الوزن على من؟ عندما يشتري المشتري الوزن على من؟ فبعضهم يرون بأن الوزن على المشتري، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زن وأرجح، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح دل ذلك على على على أن المشتري هو الذي يدفع للوزن، وإن كان الجماهير يرون بأن أجرة الوزان على البائع، أجرة الوزان على البائع. المسألة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، فيها دلالة على الحيطة في أمر الميزان، إن لم يكن مساويا فلا بد أن يكون زائدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، ولأن التطفيف في الميزان من فعل قوم أهلكهم الله جل في علاه، فالعادة في التطفيف في الميزان فيها ما فيها من الكبيرة، فهو كبيرة، العادة في التطفيف في الميزان كبيرة من الكبائر، لذلك قال الله جل في علاه ويل، وهذا نهي أكيد ووعيد شديد، قال ويل للمطففين. ولذلك قال سلم زين وأرجح. ولما وزن لجابر عندما قال أتراني ما كستك لأخذ جملك، قال لبلال زل له وأرجح، زل له وأرجح. فكانت السنة هو الرجحان في الميزان من أجل إعطاء الحق، وأيضا عدم التطفيف لأن التطفيف كبيرة من الكبائر، والوزان يأخذ الأجل. لكن المتعارف عليه عندنا الآن في أسواقنا وفي زمانتنا بأن الوزن على البائع، وأن البائع يكون معه الميزان، فإذا باع باع ووزن. قد يقال بأنه إن لم يرجح في الميزان على أساس أنه لم يأخذ أجر على الميزان، قد يقال بذلك أن يعطيه مساويا لا زيادة، لكننا نقول الأحوط أن يعطي الزيادة لقول سلم زين وأرجح، مع أن هذا أمر من سلم، لكنه أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، لأن العدل أن يعطيه مساويا. وأما الترجيح كان من الفضل، كان من باب الفضل، وهذا من حسن الخلق ومن حسن القضاء في هذا الباب. وهذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، الفوائد المستنبطة. لبس الجديد ليس مخالفا للزهد. أنا السلام كان أزهد الناس وكان يشتري الجديد، وقال له عمر بن الخطاب بذلك حتى يأتي الوفود والجمعة. لبس الجديد لازم مخالفا للزهد في الدنيا، بل لما جاء نفسنا بخيرة من الدنيا بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، قال له جبريل تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. فلبس الجديد ليس مخالفا للزهد. الزهد زهد القلوب كما قال أحمد، الزهد في القلب، بأن لا يدخل قلبك الفرح بدخول درهم أو الحزم بضياع درهم. السياق من المفسرات. من أين هذا الحديث؟ من أين هذه الفائدة؟ ممتاز يا حمزة، لكن كيف؟ بين لنا كيف. نعم يا شيخ داود، نعم العرف هنا نزل منزلة الشرع لأنه لا يخالف. نعم، لكن نعم الفائدة صرفت للاستحباب. نعم من السياق بأن الأمر ليس أمر إرشاد، أمر إيجاب لكن أمر إرشاد. ممتاز. الفائدة الثالثة صحة المساومة وأنها ليست بيعا. صحة المساومة حتى من الأماجد أنها ليست بيعا، لأنه قال فساومنا، قال بخمسة بعشرة هذه المساومة، والمماكسة أيضا تجوز حتى من الأماجد، لكن لا إطالة حتى، لأن العوام لا يعرفون أقدار الأماجد. بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من الدروس اليوم، بارك الله لكم في ذلك، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وجعلنا ما تعلمنا تعبدا ونشر ذلك بين الناس. الأسئلة تفضلوا. أيضا أم خضر جزاء الله خيرا أتت بالفوائد سريعا. جزية الجنة أم خضر، أحسن الله عليك. الشيخ داود كان لي سؤال في اليوم. الشيخ داود له سؤال في اليوم على العين وعلى الرأس. ها طيب هات السؤال، ما تحت أمركم. يقول الفائدة الكبرى من المسألة سماعها منكم. والله هذا فضلك يا إبراهيم، أنت تقتلني برقة التعبير عندك وبرهافة الحس عند جزالة اللفظ. جزيت الجنة يا إبراهيم أبا يوسف، جزيت الجنة أم خضر. أنا أنتظر الأسئلة. الحارس جزاه الله خيرا يقول سائلة تسأل هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط بالمال. أما مسألة الذهب بالتقسيط فهو ربا لا يجوز. شراء الذهب بالتقسيط ربا. لما؟ لأن الذهب والمال أصناف ربوية. أصناف ربوية. علة الذهب علة الثمنية. والمال ثمن للأشياء. فهي أصناف ربوية. والأصناف الربوية إذا اختلفت لابد فيها من شرط، من توفر شرط التقابض في المجلس. والتقسيط ليس تقابضا في المجلس. فإذا استويا اتحد في الجنس والعلة ذهب بذهب لابد من شرطين، مع التقابض لابد من التساوي. فلا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لا يجوز، نعم، لأنه ربا. تقول شراء الذهب بالشيك الحالي. شراء الذهب بالشيك الحالي يعني إيه الشيك الحالي؟ يصرف في الحال؟ الوقت. لا لا، أيضا لا يجوز، لأنه سيأخذ وقت عندما يذهب ويأخذ بالمال، لا يجوز. لكن شراء الذهب بالكريدت كارت، مش كريدت كارت، بالكارت الذهبي اللي هو لما يمسح على على على المكنة تنزل في الحساب، هذا الذي يصح، غير ذلك لا يصح. ممكن الشكل الحالي البنك يكون واقف أصلا ما في، خلاص ما مسافة 10 دقائق حتى يذهب إلى البنك لا يصح، خلاص ما في تقابض في المجلس. تفضل. تقول أليس هو بمثابة قبض حال؟ لا، ليس قبض حال ولا قبض مآل. قبض الحالي على ما وصفت لك بالكارت الذهبي عند المسح ينزف الحساب، وإلا فلا. تقول شيخنا من هم الحازمية؟ أنا عهدت على نفسي لا أتكلم عن أحد، يعني فأنا فهمت السؤال، كنت سأحور تعريضا الحازمية، الجودة الحازمية، معنى الحازمية، أنا أعرف. طب أنا سأقول كلمة واضحة، يعني أنا أقول ماذا أقول؟ طيب ماذا أفهم؟ أعرفه جيدا وأعرف جيدا. ها؟ ما أتكلم في أحد. أنا نصيحتي لا يسمع إلا اللغة فقط، لا يسمع في الباب إلا اللغة فقط، حتى الأصول ليس هو الباب، الإتقان الأصول ليس هو متواجدا بقوة في باب الأصول، الإتقان في اللغة فقط وفقط، اللغة وفقط. ليه فهمي فهمي فهمي فهمي، لأن أنا عادت على نفسي ما أتكلم على أحد. يقول رجل اشترى سلعة وقبضها، ثم جاء رجل ثالث فقال المشتري له أعطني ثمن البضاعة نقدا مع الزيادة في ثمنها بعد شهر ونصف، هل هذا ربا صحيح؟ صريح بها تقصد يعني؟ لا، هو بيقول هذا ربا صحيح ولا لا يعني. صحيح كلامي أم لا؟ أعطيني ثمن البضاعة نقدا مع زيادة ثمنها بعد شهر ونصف. الآن أنا بس في أفوض أمري إلى الله. أم خضر، الشيك هنا المسألة فيه هو هل ينزل منزلة المال أم لا، كما في مسألة الصرف ومن بلد لبلد. فإذا قلنا أنه نزل منزلة المال صار قبضا في المجلس، إن قلنا لم ينزل منزلة المال لم يصل قبضا في المجلس، عشان ترتاحي، لأن هذا حقا هو هو هو التكييف الشرعي لها. ولذلك هي قالت الشيك المصدق من البنك بالنقود، فقالوا قبض الشيك المصدق من البنك حكم. أنا قلت لك هل ينزل منزلة المال أم لا، لو نزل منزلة المال قلنا صار قبضا في المجلس، إن لم ينزل قلنا لم يصر قبضا في المجلس. فهمت العلة أين؟ وأما قول شيخ قول أبي الوليد، نعم هذا ربا، الوصف الذي وصفته هو هذا ربا، ربا صحيح. يقول شيخنا وإن حصل البيع بغير المال كالقمح يعني إيش؟ أظن على السؤال على الذهب، مش عارف. لو على القمح كما تقول أنت يصح فيه التقسيط. لما؟ لأنهما صنفان ربويان اختلف في الجنس والعلة، الربا والذهب اختلف في الجنس وفي العلة. أما الربا والفلوس الدولار الين اليورو هذا اتفق في العلة وهي الثمنية واختلف في الجنس، فلا بد من شرط يتوفر وهو القبض في المجلس. يقول شيخنا قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس السراويل ليلة ونهار، وهناك أحاديث تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وفخذه ظاهر ودخل أبي بكر أيضا حديث الذي يجلس وركبته تمس في غضي النمسل. أولا أما أقول بأن أثر جاء أثر فيه ضعف أنا ألبس السراويل ليلة ونهار، هذه معناها على الغالب، على الغالب. فالمرة التي دخل فيها عثمان ما كان يلبس سروالا، إيش فيها؟ والسراويل قد تكون سراويل إلى الكعب وقد تكون أقل من ذلك، فالمسألة متصورة حمزة. نعم. يقول شيخنا في أوقات كثيرة يكون الشيك ليس له رصيد، يعني من الآخر ورقة ليس لها قيمة. ممتاز، ولذلك أنا قلت لها تقييدا إن كانت تنزل منزلة المال صار قبضا وإلا لم يصل قبضا. ممتاز يا محمد صابر، أجليت المسألة جلاء تحمد عليها، جزاك الله خيرا. ليس لك، ليس لك أن تعتذري، أنا ما قلت ذلك لتعتذري أم مسدد. أنا أصلا نهجي لا أهتم بالأشخاص ولا أهتم بالجماعات، أنا لي قضية أتكلم عنها، فلذلك أنا أشرت إشارة معينة يا رب تفهم على ما سألتي الاستفادة فقط في اللغة. يقول شيخ ما حكم زيادة السعر إذا كان السداد بالشيك وذلك لعدم وجود ما حكم إيش؟ ما حكم زيادة السعر إذا كان السداد بالشيك وذلك لعدم وجود السيولة النقدية في البلد؟ وهذه معناها، معناها أنه له 50 فيقول له شيك يبقى 70، خطأ، هذا ربا. لكن لو قال له هي نقدا ب50 وأنت ستعطيني بشيك يعني بعد 3 أشهر أنا بعها لك تقسيطا، وإذا كانت تقسيطا فيها ب70، هنا يجوز على قول جميع أهل العلم في مسألة أن بيع التقسيط يصح. نعم. تقول ما هي مقيدة يا شيخ بختم البنك يعني مصدق؟ ما هو قال لك الرجل هو الآن ممكن يكون شيك من غير رصيد، فهو تعريض للتغرير هو الآن فلا يجوز. نعم. يقول هناك مقاطع منتشرة تكون مقالب مؤذية جدا لناس يعني فيها ضحك، وهي تضحك جدا، وهي ايه؟ وهي تضحك جدا لكن الاشخاص في المقطع يتأذون جدا منها، فهل نأثم ان شاهدناها وضحكنا عليهم؟ هم ليسوا من العرب. ليسوا من العرب؟ خلاص يعني، يعني قل ليسوا من العرب، قل ليسوا من المسلمين حتى تكون الإجابة، قل ليسوا من المسلمين، والأولى يعني الإنسان لا يفعل ذلك. نعم. يقول لا ما في تقسيط على مسألة سؤال لو لا ما في تقسيط يبقى لا يجوز، يبقى ربا. نعم. يقول ولكن يا شيخ في شيك اسمه ايه؟ منجز شيك، يعني تكون النقود محجوزة في البنك لصالح الشخص الصادر له شيك، هنا ممكن ان نقول انه قد خلاص. ممتاز يا حبيبي، قلنا انا ماذا هغني؟ هنعملها تقطوعة والكل يغنيها؟ قلنا هذا القول، قلنا إذا نزل منزلة المال والمال متوفر فهو قبض وإلا فليس. مالك أنت؟ لما أدخلت أنفك الآن في الكلام؟ مالك أنت؟ أنا أكلم محمد، أنت مالك الآن؟ سألت فأجبناك على ما أردت وأتيناك بالأمر المغلق عليك، وهذا قلت من أول السؤال، قلت المسألة إن كان المال نزل منزلة الشيك نزل منزلة القبض يعني منجز، كما قلت أنا وصفت حتى وصف دقيق، قلت بالكرت الذهبي يسحب فتأخذ المال صار قبضا، صحيح ولا لا؟ وأجلها محمد عندما قلت له محمود أن فعلت ذلك بأنه قال هناك شيكات بغير رصيد وفي شيكات منجزة، قلنا شيك من غير رصيد أهو دل على ما قلناه بأنه لو يسحب في الوقت ضمن المال الوقت نزل منزلة المال صار الأمر هنا الآن. تعليم الأصول يفيد جدا في هذا الباب، تعليم الأصول مفيد جدا في هذا الباب، إن يفهم من أول ما يقال له العلة في المسألة كذا، والحكم العلة مع الحكم، الحكم تابع للعلة وجودا وعدما. نزل منزلة المال إذا قبض تقابض في المجلس، ما نزل يبقى لا تقابض في المجلس. يقول لو امرأة معها طب نكمل الشيخ عشان بيقول لا يا شيخ أقصد أنه بعد إعطاء الشيك لا يقدر صاحب الحساب أن يسحب النقود من البنك ويترك الحساب فارغ. شيخ الحمد لله في المسألة جيدة يا شيخ. نعم جزاك الله خيرا، لا عليك ما في شيء، لكن ما إيش بقى صبرك علينا؟ إيش هذه؟ أنا ماسك حجر مفتته على الرؤوس، صبرك علينا على إيش؟ أنا أجيب، قلت لك لو جلست 100 سنة أسأل فأجيب ليس شيء ثمت شيء، لكنني كررت المسألة تكرارا أقول، وبينت حتى مسألة الكرت الذهبي على أساس إن إحنا عندنا شرطين، عندنا شرطان لابد أن يتوفر. الشرط الأول التقابض في المجلس، الشرط الثاني التساوي عند اتحاد الجنس والعلة. هنا اختلف الجنس والعلة فلابد من تقابض. عندما نرى العلماء قالوا بهذا تقابض كان تقابضا بس فقط. أنا بقى ما نفذ صبري ولا شيء، لكن بقول الكلام كررته كثيرا فلابد أن يعرف علة مع الحكم. نعم. جزية الجنة يا مخضر. يقول لو امرأة معها مال تريد أن تضع وديعة في البنك حتى لا يؤخذ منها من قبل محارمها هل يجوز؟ لو امرأة إيش؟ لو امرأة معها مال تريد أن تضع وديعة في البنك حتى لا يأخذ منها من قبل محارمها هل يجوز؟ عامة المرأة التي خشيت على مالها أن يضيع منها أو يضيع يعني أو يأخذها. يقول لو امرأة معها مال تريد أن تضع وديعة في البنك حتى لا يؤخذ منها من قبل محارمها، إذا خشيت على المال وغلب على ظنها أن المحارم لن يتقوا الله فيها ويأخذوا منها المال تضع ولا تأخذ شيئا. ولو تستطيع أن تستأجر خزانة في البنك وتدفع عليها هذا الأصح لها والأسد حتى لا تقع في المسائل التي فيها الحرب من الله جل في علاه. يقول قد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقول باب الإنصات للعلماء ثم أورد قول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ابن حجر رحمه الله مبينا أهمية التأدب مع العلماء والاستحياء منهم. الله أكبر. ماذا أقول لك يا حارس؟ والله شفيت الغليل. جزيت الجنة يا حارس، زادك الله أدبا وفهما ودقة فيما تقول. وإلا يعني صراحة الكلمات التي جاءت هذه كادت تغيرني. جزيت الجنة ورب العزة. أنت الآن خلاص هدأت من روعي فسكت أنا وركنت إلى كلامك ورجعت. وهنا حاتم أيضا قبل أن يغيرني قال والله ما نعرف تقطوقة هذه أهل الموسيقى يقولون إن هي إيش مقطع مقطوعة موسيقية. كأنها مقطوعة موسيقية فاهم، فتغنى. فالآن أثبتت لك ما تريد. شيخ يقول حتى لو بنكا إسلاميا مش كده هتعب. شوف بنك اي انا شوف كل البنوك عندي سواء، افهمها ابا الوليد الان، كل البنوك سواء الا ما دل الدليل بتعامل عرضته انت على ضوابط الشرع فانطبقت فيكون بنك تعامل بضوابط الشرع، ده اللي يقال فيه وكل البنوك سواء. نعم. يقول الخزانة يشترط ان يوضع مال في حساب البنك فهل يجوز شيخنا؟ الاولى لا، لكن كما قلت إن لم يكن سبيل للمحافظة على المال إلا ذلك هي مضطرة ولها ذلك، لكن لا تأخذ شيئا. يقول يا شيخ صديقي أيمن دائما يستمع لحضرتك معي وهو يسلم عليك ويحبك في الله ويطلب منكم الدعاء. والله أنا أحبه في الله، سلم عليه جدا. أنتم شوف أهل ماليزيا، أنتم أهل ليبيا، أهل ماليزيا، ما رأيت أروع منكم والله العظيم ولا أحرص منكم. نسأل الله أن يجمعنا جميعا يعني تحت لواء معاذ يوم القيامة، وأن نكون جميعا في مستقر رحمة الله جل في علاه في جنات ونار في مقعد صدقا عند مليك مقتدر. نعم تفضلي. أخذنا في الجامعة في مساق مالية معاصرة بأن شيكات الحال ممتاز، جزاك الله خيرا. الآن أنا سأسألك سؤال حتى أتصور فأجيبك الإجابة التي تشفي غليلك. الآن الشيك الحال المصدق ما معناه؟ الشيك الحال المصدق من البنك ما معناه؟ صوري لي تصوير معين كأنك تقول لي مثلا بأن الشيك المصدق الحال بأنه لو أعطاه يصرفه الآن. طيب بل أنا سأرد عليك السؤال بسؤال آخر. بص يا أم خضر، الآن الشيك المصدق بالحال من البنك يعد بالقبض، الآن أعطيت الشيك ومشيتي أنت وجاء والورقة وقعت في الأرض، سأسحب المال؟ نعم يصرفه حالا. لو وقعت في الأرض سيصرفه حالا، يبحث عنه وبعد ذلك إن لم يجدوا ضاع المال، صحيح ولا لا؟ أجيبي، لا تتدخل خالص حتى تصل لما تريد. أجيبي، تصوري معي، أخذ الورقة فوقعت، الآن لابد أن نفرق بين القبض الحكم والقبض الحقيقي. ولذلك هم تهاونوا في هذا الباب، لأنه لو رجل استورد سيارة من المينا مثلا من ألمانيا، وجاءت الأوراق، تعلمون أن أوراق السيارة بتأتي قبل السيارة، فقالوا لو جاءت الأوراق فاستلم الأوراق وما زالت السيارة في المينا في البحر لسه ما أتت، قالوا هذا قبض حكمي فيصح أن يبيعها. وهذا مخالفة ظاهرة لقوله حتى يقبضه، حتى ينقله. هذا بين لنا القبض الحقيقي هنا الآن في قوله حتى ينقله. وأنا أحببت أن أبين لك لو ضاع الشيك منه خلاص، وهي تعطيه الماء، الشيك وقع في الميزان يوم كامل عشان ينزل يجيبه، صار قبضا أو ليس بقبض؟ القبض الحكمي لا يساوي القبض الحقيقي. الآن ما زلت مصرا على ما قلت أنا، ليس هذا قبضا، ولا يصح في ذلك. وهذا قد قال به بعض المعاصرين، أنا لا أقول به، وقد قالوا به كما قلت لك على استيراد السيارات، فإن استلم الورقة صح ذلك، هم يقولون بهذا. نعم ليس بقبض. القبض ما صورته لك هناك، اسمها ايش؟ الكارت الذهبي ده اسمه ايش؟ مشتريات تأمين. الفيزا كارت اللي هي الذهبية، اللي هو اذا مررها على المكنة نزل في حسابي في نفس الوقت. ماستر كارد، كارد بنفس المال ينزل في نفس الرصيد في نفس الوقت، هذا هو القبض فقط. دعك من هذا، انا اتكلم عن كارت واحد فقط، اسمعوا افهمني جيدا، عندما يمرره على المكنه ينزل في حسابي، هذا هو القبض فقط غير ذلك لا. لانها اذا اشترت وهي واقفه معه في نفس مجلس العقد واخذ منها الكارت فمرره على على على الماكينه نزل الرصيد في رصيده الحساب، هذا قبض في نفس المكان، صح ذلك وليس ربا. ارجع. او عمر قال اسمه كريدت، لا مش كريدت يا عمر، ماستر. هي قالت هي افهم هي بتتعامل به، ماستر كارت، اي ماستر كارت، هو هذا الصحيح فقط، هذا القبض في هذا فقط. يقول ديبت كارد لانه تكون نقود فقط في الكارت. جزاك الله خيرا يا محمد، وسماها ديبت كارت، سموها بقى زي ما سموها عفريت كارت. المهم الوصف العفريت الكارت هذا عندما يسحب ينزل في رصيدي في نفس الوقت يكون تقابض في المجلس. طب. شيخنا الحبيب، زوجتي مريضة وهي تتابع معي الدروس وتسألكم الدعاء لها في هذا المجلس المبارك. أسأل الله أن يتم عليها الشفاء ويلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن يقر عينك بها وأن يرزقك منها الولد الصالح، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلها نصرا للدين وأن يطير في عمرها ويحسن في عملها. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. تقول لا تعامل به لا تعامل به تعامل بالكاش بوركتو. نعم هذا هو مخدر. جزيت الجنة وحفظك ربي جل في علاه. زيدي لنا من هذه الأسئلة حتى لو كان فيها عصبية، زيدي لأن فيها علم للإخوة. يقول شيخي، هل الروح ترجع إلى الجسد بعد الدفن؟ نعم ترجع إليه، بل ترجع إليه وهو على سرير الموت، على سرير الانتقال النعش، لأنه يقول قدموني بعد ما يبشر، ثم بعد ذلك تعلو إلى السماء، ثم تنزل إليه عندما ينزل القبر، تنزل الروح في الجسد ويأتيانه ملكان فيقعداني فيسألاني فيرد عليه. نعم. قال وماذا بعد أن يبلى؟ وهذا الجسد. الحديث الطويل، بعدما يبلى الجسد الروح تتمتع، يكون الروح المتعة الأغلب في الروح، ولكن تقارن الروح عجب الذنب، فيكون المتعة أيضا للبدن بعجب الذنب. نعم. قال وماذا من يموت، على من يموت ولا يدفن، أين تكون روحه؟ روحه الله تعالى هو الذي يضع مكانها، إن كانت من الصالحين فهي في السماء. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وهي أيضا في حواصل طير تعلق بثمار الجنة. نعم. وإن كانت كافرة أو فاسقة أو فاجرة في أسفل سافلين، نعوذ بالله من الخزلان. اللهم اختم لنا بالصالحات. نعم. يقول هل يوجد سجدة شكر في نهاية كل صلاة؟ لا طبعا، هذا بدعة، هذه من البدع التي نراها الآن، بأن كل صلاة بعد ما انتهي يسجد، تسأله يقول أنا أشكر ربي أن وفقني للصلاة. يا جماعة الخير، السجود ليس على النعمة المعتادة، السجود سجود الشكر هو استحداث سجود لاستحداث نعمة، استحداث سجود لاستحداث نعمة، هذا الأصل. يقول: امرأة غاب عنها زوجها في السفر للعمل 4 سنوات وطلبت منه العودة فلم يستجب، فرفعت دعوى قضائية بالطلاق وحكمت لها بالطلاق، هل تتزوج مباشرة أم تنتظر العدة؟ بعد ما تنتهي العدة بعد ما يحكم لها بالطلاق 3 قروء ثم تتزوج. يقول شيخنا: ما مدى صحة القبض؟ ليس قبضا ولا صح أن يكون قبضا، قال حتى ينقله، حديث حتى ينقله دلالة على أن القبض الحكم ليس بقبض حقيقي. طب شيخ، إن كان هناك قرار مجمع فقهي بجواز التعامل بالشيكات المصدقة نعمل لك ذلك. أنا قلت لك بعض المعاصرين قال بأن السيارة الآن في البحر وورق السيارة وصل للميناء فاستلمه الرجل، قالوا له أن يبيع، فلك ذلك. لكن ذلك المسألة خلافية بين المعاصرين، والخلاف هنا خلاف معتبر، الخلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكني لا أدين الله بهذا وهذا ليس قبضا. نعم. يقول شيخنا: نصيحة من فضيلتكم للإخوة والأخوات بفضل التعدد وخصوصا في الزمان وقلة الرجال. سبحان الله. شوف الحارس الآن زوجته مريضة وعمال يتكلم. حارس، أخشى أن أسمع ناعيا صباحا، فأنا لك ولها سأقول كفى بحديث ابن عباس: كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، وإن أردت الفضل فالفضل ما اختاره الله للنبي محمد، واختاره لداود، واختاره لسليمان، واختاره لموسى، واختاره لإبراهيم، واختاره لعلي بن أبي طالب، واختاره لعثمان، واختاره لأبي بكر، واختاره لعمر، واختاره لجميع الصحابة، فهذا الفضل الذي اختاره الله لهؤلاء، فإن كنت صاحب فضل فتأسى بهم. يقول شيخنا: لا يحدث فعليا نزول المال في الحساب مباشرة، بل أقل وقت يكون عدة ساعات، وهذا في معظم البنوك الذي لو البنك عدة ساعات يبقى هذا ليس قبضا. أنا أتكلم على الذي في الوقت نفسه ينزل، والديبت كارت ينزل في نفس الوقت اللي هو الذهبي. تفضل. وليد، هذا شيخ وليد، فضيل الشيخ وليد في القاهرة، أيضا مسجد سلمان ونتاج مسجد سلمان. أولا كيف أخبارك؟ نسأل الله أن يحفظك ويشكر لك. وكيف الدروس معك؟ نفع الله بك الأمة الإسلامية يا شيخ وليد. وكان بيأتي الإخوة في اسكندرية يعطيهم القاعدة الفقهية يا شيخ وليد. نعم، هذا شيخ وليد الحمد لله بيشرح الآن المعارج وأجلة، وأيضا هو الآن بينتهي من الماجستير أيضا في المعاملات المعاصرة. ماذا تقول يا شيخ وليد؟ العلم علمك بقى الآن. في معظم البنوك الذي يخسر في الحال لكن لا يدخل عامة. أنا كلامي واضح يا وليد، فحاول أنت تثبت هذه المسألة وتبينها بقى للإخوة والأخوات، اكتبها لهم الآن. أنا أقول بأنه لو في الكارت الذهبي، أنت تعلم حسام الغزالي كان قال لي ذلك، أن في كارت ذهبي لما بيمر بيبقى في, في, في نفس الوقت بينزل في رصيد الآخر، فإن ورد كان قبضا في المجلس وإلا فليس، ليس كذلك. الله أكبر. شوف حارس يقول: نعم زوجات، ولا نعم الزوجة هذه. هذه من النوادر والنادر لا حكم له. نسأل الله أن يحفظها ويحفظك، وأن يزوجك من تعينها على الطاعة. يقول: قلت رجولتي فقلت نسائي. كلام إبراهيم للقراءة ليس للتعليق، كلام أخينا إبراهيم للقراءة فقط، اللي يريد يقرأ يقرأ. طيب أمين أمين أمين أمين أمين أمين وتر كده؟ هو بيقول لي ولك بالمثل، أنا أمنته 7 مرات. حافظك ربي يا أستاذ عيد. طيب الآن انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا، ثبت الله الجميع على كل خير، ووفق الله الجميع على كل خير وبر، ونسأل الله لنا فعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله تعالى أن يشكر الأخوات الفضليات صبرهن على الطلب وإتقانهن أيضا للاختبارات وللأسئلة، ونسأل الله رفعنا أن يبشر الإخوة الأفاضل باستعمالهم لنصرة هذا الدين، وأن يجمع بيننا وبينكم في خير وعلى خير، وعلى مجالس علم دائما نتعلم فيها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يوزع الله في قلوبنا بالتوفيق والتسديد للعمل بهذا العلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، ولا نخفي ولا ندعي لأنفسنا العصمة، لنا الزلات والسقطات والهنات صباح مساء ليل نهار، لكننا يعني نسأل الله التوبة والأوبة وسورة الفية، وأيضا نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات، مجلس واحد من هذا يكفر 70 مجلسا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.